ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقدست بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق وما أدراك ما الحق ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة كتير قوي. احنا عاوزين نسمع ورياض بتاع مندي والحق 50 مرة قول الفتحة. يلا ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدق الله العظيم الفاتحة. صدق الله العظيم نفع لكم شيء كبير وابدا ان علينا خير من سلطه العربيه والمحافظه العربيه ولجان التلفزيون فضيله الاولى الشيخ عنتر سعيد السلام حضور تليفون 040 750 373 وصول ولهذه التلاوه القرانيه المباركه تنتهي ساعة المنازل بخير وشكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.